حبا للمال هذا شرك أصغر، لأنه قدم حب المال على حب الله. فبعض الذنوب، صغائر الذنوب، الذنوب كالبخل ببعض الواجب ونحو ذلك، يكون من نوع الشرك الأصغر، وهو أعظم من الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من الزنا والربا، فعلى المسلم أن يحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. إلا أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة إلا إذا استحله، ولكنه من كبائر الذنوب. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحذر الشرك كله. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المعلق: من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه. هذا الكلام نقل من كلام كتاب الإيمان للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله، وهو تلميذ الإمام ابن تيمية رحمهم الله، قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم، فظنوا أن ظلم النفس أي الذنوب داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، ظنوا ذلك. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، فالشرك هو الذي يرفع الأمن والهداية مطلقا، فالمشرك ليس له أمن ولا هداية أصلا حتى يتوب إلى الله ويوحد الله عز وجل. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، كدعاء غير الله والذبح لغير الله والخوف من غير الله، خوف السر ونحو ذلك. هذا الشرك الأكبر يرفع الأمن والهداية مطلقا، لا أمن ولا هداية للمشرك والكافر والمنافق. فإن الظلم المطلق الشرك، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، العبادة لا يستحقها إلا الله جل وعلا. فالظلم المطلق التام الذي هو الشرك رافع للأمن وللاهتداء المطلق التام، فالشرك يرفع الأمن والهداية مطلقا. ولا يمنع أن يكون الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فتأمله. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة، فالشرك يرفع الأمن والهداية مطلقا. وأما ظلم العبد نفسه أو ظلم العباد، فهذا يرفع جزءا من الأمن والهداية، لأنه قد يعذب بسبب ظلم نفسه بالكبائر وظلم العباد، يعني نقص من أمنه حصة ونقص من هدايته حصة بسبب كبائر الذنوب وظلمه للعباد. انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فتبين لنا خطر الشرك وأنه لا أمن ولا هداية للمشرك. فعلينا أن نحذر الشرك وظلم العباد ومطلق الذنوب والمعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وفيه بيان فضل التوحيد وأن الله يكفر الذنوب للموحدين برحمته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ظلم العباد خطر عظيم، كما صح في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده مال ولا عنده أثاث. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال، يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته نفدت حسناته ولم يقض ما عليه، حقوق الناس لا زالت باقية، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. اللهم أجرنا من النار. فعلينا أن نفتش أنفسنا. اللهم سلم سلم، خطر عظيم. أعمالنا وحسناتنا الله أعلم معدودة بالأصابع، الله أعلم. كم غيبة اليوم، كم نميمة، كم كذب، كم نظرة محرمة، كم كلمة محرمة، لا يعد ولا يحصى، ومع ذلك غافلون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الذين اغتبناهم أو تكلمنا في أعراضهم، إذا ما تسامحنا منهم يوم القيامة يأخذون من حسناتنا. فعلينا أن ننتبه ونتسامح ونرد حقوق الناس، لأن يوم القيامة ليس فيه دينار ولا درهم، ليس فيه إلا حسنات وسيئات. اللهم سلم سلم. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نمسك ألسنتنا وأعضاءنا عن المعاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. اللسان خطر عظيم، كما قال معاذ رضي الله عنه: وهل نؤاخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فأكثر ما يطرح الإنسان في النار اللسان، حصائد اللسان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم خياشيمهم، إلا حصائد ألسنتهم. فعلينا أن ننتبه. اللهم اهدنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. من اعتقد هذه العقائد شهد أن لا إله إلا الله، كفر بجميع المعبودات الباطلة كلها، ووحد الله تعالى، واعتقد وآمن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقه فيما أخبر، وأطاعه فيما أمر، واجتنب ما نهى عنه وزجر، وعبد الله بما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، خلافا لليهود قاتلهم الله. اليهود قالوا ابن الزنا، قاتلهم الله، أعوذ بالله. والنصارى قالوا هو الله، قاتلهم الله. منهم من قال ابن الله، سبحان الله. منهم من قال ثالث ثلاثة، سبحان الله. فنحن لا نعتقد هذه العقائد الباطلة، بل نعتقد أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته كلمة كن ألقاها إلى مريم، وروح من الأرواح التي خلقها الله. هذا اعتقادنا في عيسى عليه السلام، عبد الله ورسوله، وأنه حي في السماء، إني متوفيك ورافعك إلي، وينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اعتقادنا في عيسى عليه السلام، ونؤمن أن الجنة حق، مخلوقة موجودة أعدها الله للمؤمنين، وهي في السماء فوق السماء السابعة، كما في حديث الإسراء والمعراج، وكما قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. جنة المأوى عند سدرة المنتهى فوق السماء السابعة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. فالجنة مخلوقة موجودة في السماء، وكذلك النار مخلوقة موجودة في أسفل سافلين، أجارنا الله من النار ومن حال أهل النار. فمن اعتقد هذه العقائد وعمل بموجبها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل بحسب عمله في درجات الجنة. فعلى المسلم أن يعتقد العقائد الحقة ويحذر العقائد الباطلة. قال الشارح رحمه الله: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد رضي الله عنه أحد النقباء. النقيب هو المسؤول عن جماعة، كان جماعة من الأنصار، عبادة بن الصامت قائم عليهم كعمدة أو شيخ ونحو ذلك رضي الله تعالى عنه، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة على أن يؤووه ويناصروه، وقد وفوا رضي الله تعالى عنهم، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رضي الله عنهم أجمعين. بدري ممن شهد بدر رضي الله تعالى عنه، مشهور، مات بالرملة 34 من الهجرة، وله 72 سنة أي من العمر رضي الله عنه. وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني 40. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، شهد أي علم وصدق واعتقد، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، أي بالقلب والقول والعمل. فلا بد من معرفة معناها، ومعناها واضح: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وتفسيرها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا تفسير لا إله إلا الله، أن نتبرأ من المعبودات الباطلة ونتبرأ من المشركين ونعاديهم ونبغضهم ونعبد الله وحده لا شريك له. لا بد من هذا. أما قول باللسان فقط لا ينفع، لابد أن تعرف معناها وتعتقده وتعمل به. فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها. علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، 7 شروط. لا إله إلا الله لها 7 شروط: علم، يقين، وإخلاص، وصدق، ومحبة، وانقياد، أي انقياد لأداء الواجبات والقبول لها لمن فسرها وبينها. الله عز وجل قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الوفاة يطلق على النوم، متوفيك أي منيمك، بدليل قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم أي كسبتم بالنهار. فالنوم وفاة، متوفيك أي منيمك. فعيسى عليه السلام حي في السماء وينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال. قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يعرضون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم. فعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال كما ورد بذلك الحديث الصحيح. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وإنه لعلم للساعة أي علامة من علامات الساعة. قال: كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا دليل أنه لا بد من العلم بمعناها. وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا بد من العلم بمعناها. أما مجرد النطق باللسان بدون معرفة المعنى لا يكفي ولا يفيد، لا بد أن تعرف معناها. تكفر بجميع المعبودات الباطلة وتنظف قلبك من الشرك كله، فلا تعبد إلا الله وحده لا شريك له. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. إذا كان نطقا من غير هذه الشروط فغير نافع بالإجماع. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم، الإمام القرطبي شرح صحيح مسلم رحمهم الله وسمى كتابه المفهم على صحيح مسلم. قال القرطبي في شرحه لصحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب، اليقين والعلم والاعتقاد. هذه الترجمة أي هذا الباب تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. المرجئة من الجهمية الجبرية يقولون الإيمان هو التصديق، ومنهم من يقول الإيمان هو القول، فهذا لا يكفي. فالإيمان لا بد له من ثلاثة أركان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، أي فساد من يقول أن التلفظ يكفي، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها. الكرامية طائفة ضالة يقولون الإيمان هو قول اللسان ولو ما صدق، فهذا قول باطل. لا بد من قول اللسان، ولا بد من اعتقاد القلب، ولا بد من عمل الجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، أي فساد قول الكرامية الذين يقولون أنه مجرد قول، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، أي لمن عرفها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق الذي يقول أن القول باللسان ولو بدون تصديق يكفي. هذا جوز النفاق، لأن المنافق هو الذي يقول باللسان ولا يصدق بالقلب، نعوذ بالله. والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا. المنافقون كما أخبر الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالقول باللسان بدون تصديق كفر ولا ينفع. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. الشهادة لا تعتبر شهادة إلا إذا كانت مبنية على علم وعلى يقين وعلى إخلاص وعلى صدق. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين، أي يباعد جميعهم جميع الكفار. ففيه رد على المشركين، وفيه رد على اليهود والنصارى، لأن اليهود قالوا عيسى ابن زنا أعوذ بالله قاتلهم الله، والنصارى قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة نعوذ بالله، فهذا رد عليهم. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عليه السلام. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي رحمه الله صريحا، قوله وحده لا إله إلا الله وحده تأكيد للإثبات، وحده تأكيد لإلا الله، لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للا إله، وحده تأكيد لإلا الله، لا شريك له تأكيد للا إله، لا إله إلا الله. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، كما قال تعالى وإلهكم إله واحد، معبودكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلا تدعو غير الله، ولا تخف غير الله، ولا تعلق قلبك على غير الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم بعثوا للدعوة إلى لا إله إلا الله، كفر بالطاغوت وإيمان بالله وحده لا شريك له. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو تفسير لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، ما لكم معبود غيره سبحانه وتعالى. فأجابوه ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. عرفوا المعنى، عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله كفروا بمعبوداتهم الباطل، عرفوا المعنى وعاندوا. ولكن المصيبة أن كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله ولكن يعبد غير الله، يقول لا إله إلا الله ويطوف حول قبر فلان وفلانة، ويطلب الولد من الميت، ويطلب الشفاء من الميت. هذا هو دين أبي جهل، هذا هو الكفر. فقول لا إله إلا الله باللسان ما يكفي، ما ينفع، لابد أن تطهر قلبك من الشرك والعقائد الباطلة. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة، فالعبادة لا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده لا شريك له. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب، أي خضوع القلب.